طيب نسألكم عن النحو الدرس الماضي حتى بكرة إن شاء الله نبدأ في الجوازم، بس أعطوني أمثلة الطالب الواحد ما كررها، وإذا كررها إن شاء الله نعرف. نعم يا شيخ علي يحيى، أعطني فعل مضارع منصوب بسبب اقتران فاء السببية له، إذا كانت فاء السببية جوابا لأحد أمور التسعة. نعم يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. طيب أعطنا وش الفاء السببية سبقت ماذا؟ تمني. أسألك رجاء. طيب لو يدهنون هذا وش نوع الفعل؟ مضارع كذا من الأفعال الخمسة ولا لا؟ أنت معي شيخ علي يحيى معي؟ طيب يا السيد. نعم السيد، المثال الذي ذكرها علي يحيى صحيح ولا خطأ؟ نعم السيد. هم ما يسمعون. سيد تسمعني؟ نعم يا عدنان. يمكن هم ما يسمعون. نعم يا عدنان تسمع؟ نعم يا عدنان. ها تسمعني يا عدنان؟ ماشي. تسمع يا عدنان ولا ما تسمع؟ قل نعم أو لا. المثال اللي ذكره علي يحيى صح ولا غلط؟ طب حط الصوت من هنا. هاي صح ولا غلط يا عدنان؟ غلط. طيب ليه غلط؟ لأن فعل مضارع مرفوع النون موجودة. أي مرفوع ثبوت النون. فالود ليس رجاء ولا تمني. عرفت يا علي يحيى؟ طيب يلا علي حميد عطنا مثال، يعني إلى الآن ما عندنا ولا مثال صحيح. نعم علي حميد. وين له؟ وين له؟ وين له؟ بعد إيش؟ أهم شيء أول شيء عشان تعرف المثال صح ولا غلط، شوفوا اللي سبقه، هل أحد أمور التسعة ولا لا؟ ها هاي علي حميد، اللي قبله وش هو؟ قبل اللي قبل الفاء أي من الأمور التسعة؟ أمر ولا دعاء ولا نهي ولا سؤال ولا استفهام ولا تمني ولا رجاء ولا حظ ولا ولوش هو؟ والعرض شلون تحضيض؟ ايش تقول يا سيد؟ لا مو بسيد. نعم يا صهيب، ايش تقول يا صهيب؟ ها هي هذه فاء عاطفة هذه، والماء اللي في فما هي موصولة، فالذي استمتعتم به منهن آتوهن أجورهن. ها لا هي فم استمتع. طيب يا عبد الله قحطان أعطنا مثال. نعم شيخ. قال الله عز وجل من ذا الذي يقبض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أيوة صحيح فيضاعفه، لكن معنى هذا المثال قد قلتوه في الدرس، بس ماشي هذا المثال قلتموه في الدرس. قال الله عز وجل قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أيوه هذا بعد إيش؟ لا هذا بعد فاء بعد فاء السببية. أيوه قبل سبقها أي قبلها اللي قبل فاء سبب إيش هي؟ نفي ولا نفي ولا إيش؟ استفهام. أيوة استفهام. طيب نعم يا علي السوداني. السلام عليكم شيخنا. السلام. يعني نبغى مثال بس. ها اي طيب. ولا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله عدوا. ها سبوا الذين يسبوا ليش؟ ايش الآية؟ ولا تسبوا الذين يسبون ليش؟ يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا غيره. بعد ايش هذا؟ وقعت في جواب النهي. طيب تمام. نعم يا عبد المجيد. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد. بعد إيش هذه؟ النحل. أي بس معنا مثال سابق بس ماشي. يلا. لا أبغى القرآن. لا القرآن هذا المثال أنت قلته في الشرح. طيب أيوه قلته نعم يوم الخميس. طيب يا فيصل. نعم يا فيصل. نعم. أعطينا أعطنا مثال. ها. فهل لنا من شفاعة فيشفعوا لنا. بعد إيش؟ هذا معنا مثال سابق بس ما في مشكلة يلا. طيب استفهام ما يلا ما لا بأس ما في مشكلة مثال سابق بس ما في مشكلة. طيب يا علي سود يا حمزة سوداني. أفلم يسير في الأرض ها؟ طيب ماشي. نعم. طيب يا بعد إيش هذا يا علي يا حمزة؟ انت رجعت خلاص مدام رجعت الحمد لله. طيب يا سلمان. ها ايش ايش بس انت قلت المثال هذا من اول بس ماشي. طيب يلا عطني مثال ثاني. ها قلت بعد أنت. ها. طيب طيب يا مالك أحمد. طيب أحمد باسم. قولوا تعالى وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربي ونكون نكون في المطالع المصوب بأن مضم وجوبا بعد المعية الواقع بعد ليت يا ليت بعد تمن نرد ولا نكذب. نعم ما أنكم قلتوه بس حتى اللي قال المثال أخطأ فلا قال نكذبه ولا لا يا علي يحيى أنت صاحب المثال. أي نعم. طيب يا عماد بنظريوي ينظريوي ها ها ينظر يا عماد ينظر. يلا عطنا مثال. ها ايش وشو ها قال لولا انزل عليه ملك ما انكم ايوه بس مو بتمني قال لولا انزل هذا حث هذا حث يعني ليش ما ينزل انت جبت المثال السابق هذا من قبل يعني ليش ما ينزل يعني شوي يقولون نزل وفاي خرق لو نزل لو ما تأتينا بالملائكة. نعم. طيب يا ياسر غزال ها. بس انت بتجيب لنا مثال معيود. احنا ما نحب نسألك يا ياسر صوتك ضعيف. ما أسمعناك والله ما أدري قلت لك كم مرة صوتك ضعيف. طيب يا عبد الهادي هارون. ولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آيات. بعد إيش هذه؟ بعد هنا لولا يفيد التمني. لا مو بلولا لا ما تفيد التمني الحظ. نعم. الحظ يحظك يقولك يلا جيب هات بسرعة فهمت حظ هذا. طيب الياس الياس صوري. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك. أيوة ما نك... طيب ما نك... المثال هذا قلته من قبل ما في مشكلة. طيب يا ما أيوة. طيب يا درامي عمر. آه نعم عطنا مثال. بعد إيش هذه الفاء السببية بعد إيش؟ جعلها يعني قبل ولا بعد قبل ها ها الذي قبل فاسبي ما هو عندنا سبع أسباب ها سبعة أمور ها ليه وش الآية وين لو أن لنا كرة فنتبرأ كما تبرأ منا لو أن لنا كرة فنتبرأ لو أن لنا كرة فنتبرأ لو بعد العرض هذه لو عرض لولا حظ طيب يا مصطفى حامد ها مصطفى حامد تلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه هذا قلت المثال أنت أيوة لا العارفين ها طيب يا صهيب الحصين يا إيش ما سمعت ما سمعت كيش يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا إلى قولي فنردها يا الذين آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل نتخرجوها فنردها بعد إيش بعد الأمر أيوة صحيح طيب يا عبود يا رب لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مدحورا وش الآية عد لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مدحورا أو فتقعد لا تجعل فتقعد وفيه فتقعد بس أنت جايب المثال هذا من قبل ونفس المشكلة خطيت فيها ذيك اليوم في الآية زي اليوم طيب